يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح شروط لا إله إلا الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس التالي. دليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. قال: اولم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم؟ قالوا: انا بما ارسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. وقوله تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. ومن السنه ما ثبت في الصحيح عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلف والعشب الكثير وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تنسوا ماء ولا تنبت كلفا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثه الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسل به. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على الآيتين السابقتين في بيان القبول وأن قبول لا إله إلا الله وقبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من شروط لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله ولم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة ولم يقبل هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقبل ما جاء في كتاب الله من عقيدة وشريعة وأخلاق وسياسة واقتصاد، ولم يقبل كل ذلك والتمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه كلمة لا إله إلا الله، أي التكلم بكلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء غير نافعة، لا بد من القبول والإدعان. يبين ما جاء في الآيتين الحديث العظيم الذي بين أيدينا. يقول المؤلف: ومن السنة، أي الدليل من السنة على أن القبول شرط للا إله إلا الله، نحن نعدد شروط لا إله إلا الله. ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم والنور والرحمة، شبه بالمطر الغزير الذي ينزل بغزارة وهو ديمة لا ينقطع ولا يجرح الأرض. هذا المطر الكثير إذا أصاب الأرض تنقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام: قسم أرض طيبة قبلت الماء وشربت ورويت فأنبتت العشب الكثير فحفظت بعض الماء على ظهرها كالغدران التي تبقى في الأماكن المنخفضة بعد السيول لينتفع بها الناس. انتفعت هذه الأرض الطيبة بالمطر بالماء شربت فرويت فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وانتفع به الناس أي بهذا العشب وبهذا الخير وبآثار هذه الرحمة في أنفسهم وأموالهم، وسقوا وزرعوا وانتفعوا. أولا هي انتفعت ثم نفعت. قلوب عباد الله حيال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كهذه الأرض، من القلوب ما هي بمثابة هذه الأرض الطيبة، قلوب تقبل الهدى والنور والعلم، ويوفق الله أصحاب هذه القلوب فينتفعون بهذا العلم فيعملون به، ثم ينفعون غيرهم بالدعوة إلى ما علموا وعملوا به. هذه القلوب خير قلوب العباد. الطائفة الثانية من الأرض أرض صلبة قوية ليست ربوة منخفضة، أمسكت الماء ولكن ليس فيها قوة الإنبات، فيها قوة الحفظ، تحفظ الماء ولا تضيع، لا يضيع الماء في بطنها ولكن يحفظ الماء على وجهها، وينتفع الناس بهذا الماء. قلوب تقبل الهدى والعلم والنور، ولكن لا يوفق أصحابها للعمل بهذا العلم وبهذا الهدى، ولكن ينتفع الناس بعلمهم وإن كانوا هم في حد أنفسهم لا ينتفعون، كتلك الأرض الصلبة القوية التي تحفظ الماء على وجهها وهي ليس فيها قوة الإنبات ولكن فيها قوة الحفظ، فحفظت الماء وانتفع الناس بهذا الماء في أنفسهم ومواشيهم. القسم الثالث أرض هي قيعان، أرض هي سبخة أو رمال لا تمسك الماء ولا تشرب فتنبت ولا تحفظ الماء على ظهرها، ولكن الماء يضيع في بطنها في تلكم السبخة في الرمال يضيع. وهذا أكثر قلوب العالم. ويقول العلامة ابن القيم، وهذا لا ينطبق إلا على الكفار، والمسلم مهما يكن لابد أن يحصل له شيء، يحصل لديه شيء من الاستفادة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والنور والهدى، قل أو كثر، عمل أو لم يعمل، وعلى الأقل يحفظ ذلك العلم فيبلغه لغيره فينتفع به ذلك الذي يبلغه، يحصل منه شيء من الانتفاع. أما الذي يكون بمثابة الرمال والأرض السبخة التي لا تنتفع بالماء ولا ينتفع الناس بالماء الذي وقع على هذه الأرض، أمثال هؤلاء في الغالب الكثير هم الكفار والمنافقون. وعلى كل هكذا بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام بمثابة ذلكم المطر الغزير، وأن القلوب حيال هذا المطر الغزير والخير الكثير تنقسم القلوب إلى هذه الأجسام الثلاثة، وهذا هو الواقع. ومحل الشاهد قلوب لم تقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والقبول شرط للا إله إلا الله. لو قالوا لا إله إلا الله تقية أو مجاملة أو مداراة للجهة التي يعيشون فيها ولم تقبل قلوبهم للا إله إلا الله ولم تقبل قلوبهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نفعهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن القبول من الشروط الأساسية. هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها. فعلى شبابنا أن يحفظوا هذه الشروط بأدلتها، بل علينا جميعا أن نحفظها ونحاول تطبيقها على أنفسنا. وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط راجعت نفسك وراجعت إيمانك لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، وتخاف على نفسك من النفاق. الذي لا يخاف على نفسه من النفاق لم يعرف الإسلام حق المعرفة. كل إنسان عرضة للنفاق، لذلك ينبغي أن يرجع الإنسان دائما هذه الشروط بأدلتها، ويحافظ على إيمانه، ويحاول أن يزيده بطاعة الله تعالى وإكثار الذكر وإكثار تلاوة كلام الله تعالى بتدبر وتعقل. هكذا نسأل الله لنا ولكم الثبات على فهم هذه الشروط وتطبيقها. نعم. نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى ومن يذبح للجن أو للقمر. الثاني من جعل بينه وبين الله وصادق يدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليه قطع إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدى الله هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من كفره. كأن من اعتقد نعم أن من اعتقد أن غير هدى الله هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغين على حكمه فهو كافر. العنوان الجديد للدرس نواقض الإسلام. قد يكون هذا العنوان غريبا لدى بعض الناس، ولعل بعض الناس لأول مرة يسمع. وكل ما في الأمر تغيير في التعبير وليس بأمر جديد. نواقض الإسلام تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في جميع المذاهب في أواخر كتب الفقه: باب الردة عن الإسلام أو أسباب الردة عن الإسلام. تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء لا يخلو كتاب من كتب المذاهب في أواخر المطولات من ذكر أسباب الردة أو باب الردة. تلك الأسباب التي سماها بعض المصلحين من المعاصرين سماها نواقض الإسلام، لأن هذا العنوان يثير الانتباه. إذا عرفنا نواقض الوضوء ومعرفة نواقض الوضوء

أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، كافر بالإجماع، إجماع من يعتد بإجماعه لا إجماع كل الناس. الذي يعتقد أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان محدودا، كان صالحا في العصر الماضي في الأمة التي بعث فيها، أمة تحتاج إلى صلاة ذات ركوع وسجود، أمة لا تفهم إلا الزكاة ذات المقادير. أما وقد تقدمنا قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت الصلاة ذات ركوع وسجود والزكاة ذات المقادير، فيفسر كل ذلك بمعان أخرى غير هذه المعاني ويرى إن ذلك انتهى، واليوم هذا هو الأفضل بل هذا هو الصحيح. كافر كفرا بواحا. ومما أبشر به الحضور من أفتى بهذه الفتوى قتل ردة، ولكن أمثاله كثيرون الذين يحكمون حكم الطواغيت، أي القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية أو العادات والتقاليد والسلوم، الذين يحكمون هذه الأشياء ويتبعونها ويفضلونها على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كفار كذلك الذي وصفنا بأنه قتل ردة. هؤلاء كلهم مرتدون، قتلوا أو لم يقتلوا، لأن من فضل أي حكم على حكم الله تعالى وعلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع، ولو اعتقد أنه ليس بأفضل منه ولكنه أحسن وأليق وأنسب، لأن حكم الشريعة الأحكام الشرعية في هذا الوقت وإن كانت حقا وأفضل من الأحكام الوضعية لكنها غير مناسبة لهذه الشعوب المتطورة التي تحاول أن تسير ركب الحضارة. إذن استيراد القوانين المرنة التي ليس فيها قص الرقبة أو قطع اليد أنسب. كافر كفرا بواح. ولو اعتقد مجرد الجواز يجوز كافر، تقدم هذا التفصيل غير مرة، وهذا من نواقض الإسلام، وما أكثر نواقض الإسلام ومن يقعون في نواقض الإسلام، وما يسمى بالحياة البرلمانية ومجالس الشعب ومجالس الأمة كلها من هذا القبيل، لأنهم كلهم أحسنهم حالا من استباح. أحسن هذه المجالس من لم يقل أفضل من حكم الله ولكن جائز نظرا لمصالح الأمة. هل أنتم أعلم بمصالح الأمة من الله؟ من اعتقد أن مصالح الأمة تقتضي ترك الأحكام الشرعية ووضع أحكام وضعية من عندهم يضعها الدكاترة الذين يتخرجون من كلية القانون لا يستوردون من الخارج، يقولون نحن رجال وهم رجال، لماذا نستورد؟ بل نحن نضع من عند أنفسنا. نقول لهم لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، الكفر كله كفر، كل ذلك كفر وردة، سواء وضعتم القوانين من عند أنفسكم أو استوردتم من الخارج، الحكم لا يختلف. الطواغيت جمع طاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حد العبد ألا يعبد إلا ربه، وألا يطيع إلا ربه وخالقه، وألا يتبع إلا شرع الله. ومن تجاوز هذا الحد